هنا القاهرة. مع اغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا في ثالث أيام عيد الفطر المبارك. كل عام وحضراتكم بكل خير. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. وهذه رسالة من الأستاذة هبة عبد العزيز محمود بتهنينا بحلول عيد الفطر المبارك وبتهني كل الأهل والأصدقاء. وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية العيد فرحة للفنانة صفاء أبو السعود. الحقيقة دايما الأغنية دي بتكون معنا طول أيام العيد، ودايما مستمعينا الأعزاء بيحبوا يسمعوها معنا في ما يطلبه المستمعون. والأستاذة هبة بتقول إنها بتحب الأغنية دي جدا هي وبناتها ليلي ورماس، وبتقول يا رب دايما ينعاد علينا العيد بالفرحة والسعادة وعلى الجميع يا رب العالمين. والتهنئة إلى زوجي الغالي المهندس إبراهيم حماد، وإلى إخواتي رندا وإيناس، وإلى أولادهم، وإلى بنت خالتي نيفين وزوجها وأولادها، وإهداء خاص لأسرة البرنامج. شكرا جزيلا للأستاذة هبة عبد العزيز، وهي نستمع للأغنية القادمة. العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، كسر يا رب في أعيننا وافرح فيها البركة. هذه رسالة من الأستاذ محمد عبد الحي رشوان، بيقول إن عيد ميلاده يوم 4 أبريل. كل عام وحضرتك بكل خير، وعايز يسمع معنا النهاردة أي أغنية مناسبة لعيد الميلاد، وبيهنينا أيضا بعيد الفطر المبارك، وبيقول تحياتي لكم من قنا. كل سنة وحضرتك بكل خير وعقبال 100 سنة. وهذه تهنئة اخرى بعيد الميلاد السعيد وعيد الفطر المبارك من المهندس محمد سلامة الى الزوجة الغالية الاستاذة ايمان نبيل، بيقول لها كل سنة وانت طيبة، وتهنئة خاصة للابناء نور ودنيا. وعايز يسمع معانا النهاردة اغنية الفنان سمير صبري اهلا بالحب وعيده، ويديها لاسرة البرنامج شكرا جزيلا، وهي نستمع للاغنية القادمة. اهلا بالحب وعيده بالسعد يا رب تعيده، اهلا بالحب وعيده بالسعد يا رب تعيده، وتجمعنا مواعيده ويا شموع الحب يزيدوا. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا. مبروك ياللي منورنا، مبروك عيدك يا قمرنا، مبروك ياللي منورنا، مبروك عيدك يا قمرنا. سنة راحت بالسلامة، سنة جاية بابتسامة، سنة راحت بالسلامة، سنة جاية بابتسامة. ليلة العيد ورنا الليلة، والأحباب هنا والعيلة. اهلا بالحب وعيده بالسعد يا رب تعيده، اهلا بالحب وعيده بالسعد يا رب تعيده، وتجمعنا مواعيده ويا شموع الحب يزيده. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا. هنا والعيلة الولاد هنا والعيلة. أهلاً بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا. أهلاً بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا. وتجمعنا مواعيدوا ويا شموع الحب يزيدوا. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا. مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذة سلوى عادل من البحيرة بتصبح علينا وبتهنينا بالعيد السعيد وبتقول يا رب نعيد علينا بالخير والسعادة، وعايزة تسمع معنا نهاردة أغنية للفنانة نجاة وتحديدا إلا أنت، والإهداء للزوج الغالي المهندس عمرو نبيل وإلى بناتي ألاء وولاء عمرو نبيل وإلى أختي العزيزة منار وزوجها وأولادها وإلى صديقتي العزيزة فايزة العدل، والإهداء أيضا لكل الأهل والأصدقاء والعائلة، وإهداء خاص لأسرة البرنامج شكرا جزيلا. وهي نستمع للأغنية القادمة. إلا أنت فيها إيه الدنيا دي، إلا أنت إلا أنت كل غالي هنا عليا، إلا أنت وابتساماتي وآهاتي منك أنت. Yeah. رسالة من الأستاذ هشام مجدي بيهنينا بحلول عيد الفطر المبارك وعايز يسمع معانا النهارده جزء من أغنية زي الهوى وتحديدا من وخدتني من إيدي يا حبيبي ومشينا تحت القمر، والإهداء لخطيبتي الغالية هديل محمد إمام، وإهداء خاص للوالد والوالدة وإلى إخواتي عمر وأحمد مجدي وإلى خالتي هدى وزوجها وأبنائها وإلى حماي العزيز المهندس محمد إمام وماما سلوى، وإهداء لكل الأصدقاء وكل الأسرة الكريمة. وهي نستمع للأغنية القادمة. وخدتني من إيدي يا حبيبي ومشينا تحت القمر، غنينا وسهرنا وحكينا. وخدتني من إيدي يا حبيبي ومشينا تحت القمر، غنينا وسهرنا وحكينا. وفي عز الكلام سكت الكلام، وفي عز الكلام سكت الكلام. وتجيني ماسك الهوى بإيديا، I'm not afraid. هذه تهنئة أخرى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من الأستاذة سميرة محمد محسن إلى الزوج الغالي أحمد زكريا بمناسبة عيد زواجهم 20. وحابة تسمع معنا النهاردة الكوبليه الأخير من أغنية العيون السود للفنانة وردة الجزائرية، والإهداء لكل الأصدقاء وكل العائلة، وإهداء خاص لبنتي الوحيدة سارة أحمد زكريا مع أطيب الأمنيات لها بدوام النجاح والتفوق إن شاء الله. وهي نستمع للأغنية القادمة. كل غنوة الفرح كان، الجرح كان، الصبر كان، الحب كان، كتبتها وقلتها كانت عشان. كل غنوة الفرح كان، الجرح كان، الصبر كان، الحب كان، كتبتها وقلتها كانت عشان. كل غنوة الفرح كان، الجرح كان، الصبر كان، الحب كان، كتبتها وقلتها كانت عشان. كل دمعة دمعة دمعة، كل دمعة دمعة دمعة، الخد خالد عريف شنامت بعيون أنا من الدنيا قالت. جرح الهوى مالوش دوا، مالوش دوا إلا بحنانة. كل غنوة الفرح كان، الجرح كان، الصبر كان، الحب كان، كتبتها أنا وقلتها كانت عشان. كل غنوة الفرح كان، الجرح كان، الصبر كان، الحب كان، كتبتها ما وقلتها كانت عشان. كل دمعة دمعة دمعة، قد كل كلام في الحب اتقال، في الصبر اتقال، بحبك ليلي وانا سهران سنين ما بنام وبقول موال، بحبك قد كل كلام في الحب اتقال، في الصبر اتقال، بحبك وانا سهران سنين ما بنام وبقول موال، بحبك قد اللي فات من عمري، بحبك قد اللي جال من عمري، بحبك قد اللي فات من عمري، بحبك قد اللي جاي من عمري، بحبك مستمعينا. ولسه معاكم مع أجمل الإهداءات والتهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد. وهذه رسالة من الأستاذ صفوة الخواجة بيقول إنه من عشاق ملك العود فريد الأطرش، وهو أول مرة يراسل برنامجنا. أهلا بحضرتك يا فندم، وعايز يسمع معنا نهاردة أغنية من حرمش العمر منك، والإهداء للزوجة الغالية ليلى أم أولادي مي وميار ومحمد، وبيقول لهم ربنا يبارك فيكم يا رب، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب من حرمش العمر منكم أبدا. وهي نستمع للأغنية القادمة. يرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك بالسماء اجمل هديه، ما نحرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك بالسماء اجمل هديه، ما نحرمش العمر منك يا حبيبي، ما نحرمش العمر منك يا حبيبي، ولا من ضحكة عينيك، عينيك الحلوة دي، الحلوة دي. كل الدنيا إلا عنك حبايبي، وانت جنبي بنسى روحي، وانت جنبي بنسى كل الدنيا إلا عنك حبايبي، وانت جنبي كل همسة كل لمسة، ألف شمعة حب بتنور في قلبي، وانت جنبي كل همسة كل لمسة، ألف شمعة حب بتنور في قلبي، يا حبيبي لولا حبك كان زماني في جو تاني، كان زماني بشتكي أسود زمان، يا حبيبي يا حبيبي، انت خليت الزمان ايام هنية هنية، اللي حبك بالسماء اجمل هدية، يا حبيبي ما نحرمش العمر من يا حبيبي، ما نحرمش العمر منك يا حبيبي، ولا من ضحكة عينيك، عينيك الحلوة دي، الحلوة دي. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ عبد المعطي أحمد عبد المعطي من كوم حمادة، بيهنينا بحلول عيد الفطر المبارك، وأول مرة أيضا يراسل برنامجنا، وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية الحلوة داير شباكها للفنان محرم فؤاد، والإهداء للزوجة الغالية داليا الأسيوطي، وإلى الأبناء كريم ومحمد ومصطفى، وإهداء خاص لأخي العزيز عبد العاطي وأخي محروس، وإلى كل الأهل والأصدقاء. وطلب الاستماع ايضا للاغنية القادمة الاستاذ مجدي عبد العاطي احمد، يهني جميع الاهل والاصدقاء بقرية مجول مركز بنها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، والتهنئة لست الحبايب الحاجة ام مجدي والاستاذ احمد عبد المعطي واسرته، الاستاذ محمد طارق واسرته، والى الاخ حسان واسرته، والى الابناء حسام الدين مجدي وزوجته امين نعيم، والى الامورة نيلي حسام، والى عبير واولادها جمال وجنى وجيلان، وإلى دعاء وزوجها أحمد مجدي، وإلى الحفيد كابتن مجدي، وبيقولنا كل عام وأنتم بكل خير، وحضرتك بكل خير، وهي نستمع للأغنية القادمة. الحلوة حلوة وسنيورة زي الصورة مرسومة تمام. الشفة وردة فعن قدها أما خدودها تفاح الشام. الحلوة حلوة وسنيورة زي الصورة مرسومة تمام. الشفة وردة فعن قدها أما خدودها تفاح الشام. الحلوة حلوة وسنيورة زي الصورة مرسومة تمام. الشفة وردة فعن قدها أما خدودها تفاح الشام. يا مين يوصلني لابوها ولا لاخوها اطلبها اوام. الحلوة يا مين يوصلني لابوها ولا لاخوها اطلبها اوام. الحلوة الحلوة ما يمشي فاتها شجر فاتها ولا في بحور عسلهم رباني عطشان ياني. يا بحور العين ونظرة واحدة ترويني وتخليني أشبع سنتين. يا بحور عسلهم رباني عطشان ياني. يا بحور العين ونظرة واحدة ترويني وتخليني أشبع سنتين. يا بحور عسلهم رباني عطشانياني. يا بحور العين ونظرة واحدة ترويني وتخليني أشبع سنتين. يا مين يوصلني لابوها ولا لاخوها وادفع مهري. الحلوة يا مين يوصلني لابوها ولا لاخوها وادفع مهري. الحلوة الحلوة ده يمشي فاتا شجر فاتا ولا في الفساتين. استمعينا هذه رسالة من الأستاذة أسرار عادل المنشاوي بتهنينا بحلول عيد الفطر المبارك، وأول مرة أيضا تراسل برنامجنا. سعيدة بكم من رسائل الحقيقة اللي بيوصلنا دائما من أصدقاء البرنامج، وحابة تسمع معنا النهاردة دوس على الدنيا. قال إيه ده للزوج الغالي المهندس مدحت جابر، وإلى بناتي إسراء وألاء، وإلى أختي العزيزة عزة، وإيه ده خاص للوالد والوالدة، وإلى الصديقة الغالية محسنة بكفر الشيخ. وهي نستمع للأغنية القادمة. دوس على الدنيا وامشي عليها، انا ولا انت لنا مين فيها لنا مين فيها. دوس على الدنيا وترودني جنة حمك وتفيح عنيني، عايزة اشوف الجنة بعيني وانت معايا وعيش لياليها. ليه الدنيا حنبكى عليها، انا ولا انت لنا مين فيها لنا مين فيها. اوعى تحاسب مهما يقابلك، ماشي عليه انا ولا انت لنا مين فيها لنا مين فيها معينا. وهذه رسالة من الأستاذة منى أبو الخير من الإسكندرية بتصبح علينا أيضا وبتهنينا بعيد الفطر المبارك، بتقولنا كل عام وأنتم بكل خير، أنا بحب جدا إذاعة البرنامج العام وبشكل خاص برنامج ما يطلبه المستمعون، وحب أسمع معكم النهاردة جزء من أغنية أمل حياتي لكوكب الشرق أم كلثوم، والإهداء للزوج الغالي مصطفى وإلى بناتي رماس وشهستة وإلى أختي الغالية دعاء وإلى أولادها وأيضا إلى أختي رانيا وأولادها، وإداء خاص لكل عائلة أبو الخير بالإسكندرية، وكل التهاني والأماني لأسرة البرنامج. شكرا جزيلا، وهيا نستمع للأغنية القادمة. صح قلب بتقول لي عيش اسمع غنوة اسمع غنوة بتقول لي حبي ما الأعزاء. كنا معكم اليوم مع أجمل الإهداءات والتهاني في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية، وكل عام وأنتم بكل خير. كنتم مع ما يطلبه المستمعون، أعدته وقدمته لكم رشا أنور.